العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. المبتدع هكذا كقاعدة، هجر المبتدع هذا متواتر عن السلف. المبتدع الأصل فيه الهجر، الاستثناء هذا خلاف الأصلي، خلاف الأصلي. لماذا؟ كما سيأتي في كلام الأجري، المناظرة داخلة في مجالسة أهل البدع أو لا، لسيما إذا لسيما في هذا الزمان الآن قنوات ونحو ذلك، هذا يدل على أنك جلست معه حينئذ وقعت في محظور. ثانيا، قد تضطر أن تجامله بكلام حسن، والأصل فيه ألا تحسن إليه، لكن إذا كان ثم نقل نحو ذلك فيحتاج إلى أن يتلطف معه في العبارة، يقول يا فضيلة الشيخ، يا أستاذنا، يا سيدي، إلى آخره، هذا ما يجوز شرعا. لكن قد يضطر إليه متى؟ إذا كان الناس ينظرون عامة فيقول إذا لا يمكن أن أصل إلى الحق إلا بمثل الكلمات، أو لا، إذا نقول الأصل فيه ماذا؟ الأصل في المبتدع والتعامل معه الهجر، والهجر معناه الترك، هذا الأصل. لا سلام ولا كلام ولا مجالسة ولا أخذ علم. تأتي مستثنيات، هذه بحسبها، بحسب الشخص الذي يجلس، وبحسب كيفية الجلوس وما يترتب عليه من مفسدة، هذا شيء آخر. كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كأنه له تفصيل آخر في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: مثل ما يوجد في كلام كثير منهم من النهي عن مجالسة أهل البدع ومناظرتهم ومخاطبتهم، هذا متواتر عن السلف، النهي عن مجالسة أهل البدع، النهي عن مناظرة أهل البدع، ونستثني منها ما مر. ثالثا، النهي عن مخاطبة، أعم من المناظرة، أعم من المناظرة، حتى السلام لا تسلم عليه، هذا الأصل. والأمر بهجرانهم، هذا كذلك متواتر، هذا دليل قاطعي متواتر عن السلف، يعني لا سلام ولا كلام إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: وهذا لأن ذلك قد يكون أنفع للمسلمين من مخاطبتهم، ولا شك أنه أنفع قطعا هذا. وأعظم ما يقطع به دابر المبتدع هو الهجر، هو الهجر. إن كان ثم ما يترتب عليه يدعو إلى بدعته، فلا بد من تعزيره، إما بسجنه، إما بقتله ونحو ذلك. هذا المبتدع، ليس أصحاب الحق، إنما المبتدع هو الذي هو الذي يسجن أو يقتل، أما الحق فلا. قال رحمه الله تعالى: وهذا لأن ذلك قد يكون أنفع للمسلمين من مخاطبتهم، فإن الحق إذا كان ظاهرا قد عرفه المسلمون، وأراد بعض المبتدع أن يدعو إلى بدعته، فإنه يجب منعه من ذلك، فإذا هجر وعزر إذن يجب منع كل مبتدع، لا سيما ما يتعلق بعموم المسلم، لا سيما في هذا الزمان، لأن المبتدع الآن يفتح له قناة ويضع له ماذا؟ صفحات فيسبوك إلى آخره، ويضع له منتديات، إذن الناس قد يدخلون ماذا؟ ولا يعلمون بحاله، صار ماذا؟ صار أشد فتنة على المسلمين. قال رحمه الله تعالى: فإنه يجب منعه من ذلك، فإذا هجر وعزر كما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بصبيغ ابن عسل التميمي، وكما كان المسلمون يفعلونه، إذن التعزير هو الأصل، كما كان المسلمون يفعلون، إذن هذا حكاية ماذا؟ اتفاق عن السلف، هو كذلك. أو قتل، إما بالتعزير والسجن ونحو ذلك، أو بالقتل، كما قتل المسلمون الجعد بن درهم وغيلان القدري وغيرهما، كان ذلك هو المصلحة. مصلحة بماذا؟ في كبت المبتدع، سواء كانت بدعته مفسقة أو كانت بدعته مكفرة، فلا بد من منعه، هذا واجب هذا المبتدع. قال: بخلاف ما إذا ترك داعيا يدعو إلى بدعته وهو لا يقبل الحق، إما لهواه وإما لفساد إدراكه، يعني لو بين وجودل ونوظر لا ينفع معه، إذا ماذا ينفع؟ السيف، لابد من قتله، وعينئذ يكف المسلمون من شره. قال رحمه الله تعالى: فإنه ليس في مخاطبته إلا مفسدة وضرر عليه وعلى المسلمون وعلى المسلمين، والمسلمون أقاموا الحجة على غيلان ونحوه وناظروه وبينوا له الحق كما فعل عمر بن عبد العزيز واستتابه، ثم